ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته لا سيما إن قيل إن ذلك عليه على الفور. ومنها ورا ها ما عندك أنت؟ إيه خال ما تعالى ما واضح ما ها واضح. هل الصمت دليل على الموافقة من بعضكم ولا لا؟ طيب أحج المعذور، المعذور هو اللي ما يستطيع أن يحج، وأحج يعني نوب عنه أن يحج ثم برع، فإنه يجزئه. واضح؟ ها؟ إنه سوف يعافى ما يحج عنه، يعني المعروف هو الذي فيه مرض لا يرجى بره. لا هو ما كل نخاف الموت حتى الإنسان الصحيح ما يدري مثلا في الباب مكان الحج فكما روض عنه يمكن يشفى مثلا في السفر ما يدري يمكن ماني. المهم إذا قال الناس إذا قال الأطباء أو كان في عرف الناس إن هذا المرض من الأمراض التي ما يرجى بروها كالسرطان وكالسم في الزمن السابق وما أشبه ذلك فإننا نقول حل حتى حج عنه. فإذا حج عنه ثم بعد ذلك أبرأه الله تجزئه في الحج. هنا خاصة على قول من يقول أن ذلك عليه على الفور لا مطلقا، لكن المعضل يقول لا سيما، يعني هذا يكون من باب العودة يقول لا مطلقا. إذا قيل أنه ما يلزم أن يؤخر حتى يرى يشفع له إذا كان لا يجبر، أما اللي فيه احتمال يؤخره. لما منه لأن بعض العلماء يقول إن الحج لا يجب على الفور، إن لو وجب عليك الحج وثنيت ينبغي تخله إلى بعد 10 سنين، وهذا غير صحيح، صحيح يجب على الفور. منها إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام بالقياس من برئه ثم عوفي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم. ومنها إذا ارتفع حيضها لا تدري من رفع فإنها تعتد عندنا سنة، فإذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به. ومنها إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر ثم زال العذر قبل تجميع الإمام فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام. وأما ما حكي عن أبي بكر أنه لا يجزئه فعل الظهر قبل تجميع الإمام فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل، وأنه تجب الإعادة لتبيننا أن الواجب أنا عندي وأنها تجب عليه الإعادة. أنها تجب عليه سيدي عندكم علي؟ وأنه تجب الإعادة لتبيننا. أنا عندي وأنها تجب عليه الإعادة. لا حط عليه. تجب عليه. نعم. لتبيننا أن الواجب عليه الجمعة. وليس هذا مأخذ أبي بكر. فإنه صرح بمأخذه وهو أن وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه إنما يدخل بفعل الجمعة من الإمام، فما لا يدخل وقت الذبح في الأضاحي إلا بعد صلاة الإمام. فإنه يغتفر على خلل الشرط ثم تبين. فإنه يغتفر بالأصح. ومن ذلك إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا فبان أنه غني. فإنها تسقط على أصح روايتين. ومنها إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى الفطر. عندنا نسخة ثم بان.